الماء ثلاث ارباع الارض، وان اعتبرته هينزل للقاع يبقى برضه بيدب على الارض، وان اعتبرته بيسبح بعيد عن القاع يبقى بيسبح زي ما بيسبح في الجو، يبقى ياخد من دي وياخد من دي. وليه ما تقولش دب في الارض وطائر يطير بجناحيه وخلق اخر يبقى يستوي يدب في الارض ويطير برضه بجناحيه؟ مساله كلها شبه. ولا طائر يطير بجناحيه، اذا كان الادنى من هذه الامم، الأدنى من الأمم أن اديته المصلحة بتاعته، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. دلوقتي عمالين يعملوا لغة السمك عشان يشوف اللغة بتاعته بيعمل ايه، وبقى شوف لغة النمل، عالم النمل، عالم النحل، كل عالم له ايه، له نظامه. يعني لما جم وجدوا أعشاش النمل مثلا، النمل يقعد يخزن القوت بتاعه في الصيف عشان بيختزن في الشتاء يبقى ياكل في الشتاء، طيب عال قوي. تقوم تيجي عند الجحر اللي بيعمله النمل، وجدوا اشياء ما كانوش عارفين هي ايه الاول، بيضة رفناعة كده متكومة عند جحر النمل، فاخدوها حللوها وجدوها انها الخلية اللي بيجي منها الانبات في البذرة. يعني افرض انها هتدخل حبية غلة، لو دخلت الحبية الغلة دي في قلب الجحر وبعدين الرطوبة جات لحبية الغلة وكبرت، تروح مفرتكالهم الجحر. يقوم قبل ما يدخل الحبية الغلة دي عشان يعملها في المخزن، يروح خلع منها النبتية دي، قلعها كده ورمها. الذي خلق فسوى والذي قدر، قول لك تعالى كده واقعد كده اعمل لعبة كده، وهات مثلا اي شيء، مثلا حته لحمه ولا حته سمكه ولا حته بلحه، اوزن حته بلحه كده وارميها، وبعدين اقعد شويه هتلتفت تلاقي جالها نمل ما تعرفش جالها منين. ولذلك تحط اي حاجه حلوه تلتفت تلاقي جالها نمل، في عنده في البيوت في ايش ايه قرون استشعار تعرف ان الغذاء بتاعه تناجع. طيب فشافت حته البلحه تلتفت كده تبص كده وتقعد وتراقب، تقوم تلاقي كم نملة جم حوالين الحتة الايه بس ولا قدموا لهاش ومش خلاص. وبعدين جت شوية نملة كده يشيلوا الايه عشان يودوها العش، يروحوا محتطين بها وشايلينها وواخدينها مجرجرينها. هات ضعف دي في الميزان، يعني ان كانت دي نص جرام ولا ربع جرام خلي ضعفها وكون عدد النمل اللي شال ديكا، وبعدين حط ضعفها كده التفت تلاقي العدد اللي جاي ضعف العدد اللي كان. ازاي عرفت؟ بمجرد ما تبص لها كده. طب بمجرد ما تبص لها تعرف الحجم، انما ازاي بمجرد ما تبص لها تعرف الكتلة ان دي ما يشيلهاش اللي قد كده؟ ازاي دي تنعرف؟ مش ممكن تنعرف، احنا ما نعرفش في حجم وفي كتلة. يعني مش قصدي انك انت جبت قطعه اسفنج قد بتاع قد دي وحطيتها تبقى هتاخد الحجم بتاع قطعه الحديد اللي قد دي، ادي الحجم. انما لما تيجي تشيلها، طب هي لما بصت كده شافت الحجم، باي شيء ادركت الكتله وان دي الكتله دي شيلها 20 نمله ودي شيلها 40 نمله؟ ازاي عرفت حاجه؟ ولا حسابنا الالكتروني ولا نعرف حاجه دي. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يبقى كل حاجه لها ايه؟ الله. إذن إذا كانت الأمم دي ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إلا أمم إيه؟ إلا أمم أمثالكم. تلتفت تلاقي الأنثى والذكر في الحيوان، الأنثى تبرجت له بقى كده والذكر منه بيبقى قليل والأنثى كتير، تلتقي الجمال كله في الحيوانات في الذكور، كل الجمال في الحيوانات في الذكور، والجمال في الجنس التاني بقى في الإناث. وبعدين تتبرج الانثى للذكر ومش عارف، وبعد ذلك يجي ايه يلقح موسم التلقيح، وبعدين هي قبل على ما يجي موسم التلقيح تروح توضب بقى لاثار التلقيح بقى للولاد وتوضب بهم العش. انا اتحدى اللي يشوف عش اي طائر معمول للفراخ بتاعته اللي هو والبيض وهو الى اخره، ويشوفه منسوج ازاي ومجدول ازاي من القش والمش عارف الايه، عمليه لما تقعد لها الفن كله ما حدش يقدر يعمل عليه، وتمهده التمهيد اللي مش عارف ايه، وتجيب له فرش ناعم ان كان جلده رقيق تجيب له فرش ناعم ومش عارف ايه الله.